وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على من مات سوى النجاشي مع أنهم أفضل منه وأكثر نفعا للإسلام والمسلمين، وكذلك الخلفاء من بعده. لا، لو أسلم معه فهل هم عرفوا شعائر الإسلام كلها؟ قد يسلمون ولا يعرفون شيئا من الشعائر. نعم. هل الأفضل صلاة خلف الإمام الخالق اللي عنده نوع من السوق أو قليل من السوق، أم صلاة خلف الإمام الأقل لكن أبقى أو أضعف؟ الأسقى والأوعى أحسن، لا سيما إذا كان الثاني يخل بشيء يتعلق بالصلاة، مثل أن لا يطمئن فيها أو يكثر الحركة فيها أو ما أشبه ذلك، فهنا الآخر أولى منه الذي هو أسقى وأتقن لصلاته. أما إذا كان الأسقى في أمر لا يتعلق بالصلاة فالأقرب أيضا أن نقدم الأسقى، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم القوم أقرأهم من كتاب الله، وكان الصحابة إذا قرأوا القرآن لا يتجاوزونه حتى يعلموا ويعملوا به، فالأقرأ في وقتهم غالبا هو الأكبر. عندما أسلم وأخبر بشعائر الدين كان متعلق شرب الخمر، قال أسلم بكل شيء لكن شرب الخمر أؤمن أنه محرم في الشريعة الإسلامية لكن سواصل شرب، هل يحسب ذنب شربه بعد الإسلام مع شربه قبل الإسلام؟ هل يحسب ليش؟ ذنبه. نعم. وما قياسه قبل الإسلام مع بعد الإسلام؟ اي نعم، الكافر إذا أسلم وأحسن إسلامه فإنه يعفى عنه كل ما سلف، وإن أسلم وأساء أخذ بما سلف وما عنه، فإذا أسلم محى الله عنه سيئة الشرك والكفر، وإذا بقي على ما هو عليه من معصية في إسلامه في كفره إذا بقي في إسلامه على ما هو عليه من معصية في كفره فإنه لا يعفى عنه ما سبق بكفر لأنه لم يتب منه، يجب ما قبله ما لم يصر على العمل، وقد ثبت هذا في صحيح البخاري أن من أساء في الإسلام أخذ بما أساء وما سلف لأنه لم يتب منه حقيقة، تاب من الكفر فعوفي عنه، بقي على معصية الخمر فيبقى على ما هو يأذن بها، ما يفهم ما أصار على المعصية، ولهذا المسلم إذا أصر على معصية على عدة معاصي ثم تاب من 9 من 10 بقي في 10. إيش؟ غير هذا المسلم. نعم. ماذا يفعل الذين سجدوا؟ الذين سجدوا إذا شعروا بأنه راكع يقومون من سجودهم، يقومون من سجودهم ويركعون معه، فإن لم يشعروا إلا بعد أن قاسم الله لمن حمده يقومون أيضا ويركعون ثم يتابعون، وهذه هي القاعدة، إذا تخلف المأموم عن الإمام بركن أو أكثر لعذر فإنه يأتي به ويلحق إمامه، عليهم تجسه إذا كان قد فاتهم شيء من الصلاة، وإن لم يفتهم شيء من الصلاة فليس عليهم شيء لأن الإمام يتحمل عنه. هل يجوز الصلاة في حد إسماعيل وإن كانت جائزة، هل يشترط لها التوتر إلى الكعبة أم لا؟ يسأل عنك هل تجوز الصلاة في حجر إسماعيل وإذا كانت جائزة فهل يتوجه الكعبة أم لا؟ أولا أخبرك بأن هذا ليس حجر إسماعيل ولا يعرف إسماعيل عنه شيء، وإنما هذا المحجر

لكنه هل يجزع عن الوضوء أو لا يجزع؟ إن توضع الإنسان قبله بنية رفع الحدث فقد حصل رفع الحدث بالوضوء، وإن لم يتوضع فإنه لا يجزع لأن هذا ليس عن حدث. نعم. سلام. يقول هذا إنسان احتلم ولكن لا يعلم هل نزل الماء أم لا، ولكن هناك أثر لهذه الجنابة مثل وجود رائحة الجسد فإنها تكون مثل رائحة عندما يصيب الجنابة، فهل يكون من موجبات الغسل أم لا؟ نعم، إذا احتلم الإنسان ولم يرى شيء فإنه لا غسل عليه، لأن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المسألة، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فقيد الوجوب برؤية الماء، فإذا لم يرى الإنسان الجنابة فإنه لا غسل عليه، حتى لو شم رائحة إن كان هناك رائحة من عرقه فإنه لا غسل عليه، العبرة بخروج المنجم. إذا نقض الإمام الوضوء التشهد، إذا نقض الإمام الوضوء بالتشهد الأخير، نعم، إذا نقض الإمام وضوءه، وكلمة نقض ينبغي أن تقول إذا انتقض وضوء الإمام، لأنه لا يجوز للإمام ولا لغير الإمام وهو في فريضة أن ينقض وضوءه، لكن قل إذا انتقض وضوء، إذا انتقض وضوء التشهد الأخير انصرف وقال لأحد الجماعة تقدم وسلم بهم، أو قال لهم أتموا صلاتكم فراد. نعم. الأخ محمد صبرنا الشاهي وبدأ باليسار لكن عفى الله عنه، أنا مو بنا لا أصب حتى تعتبر يمين، تعتبر يمينك أنت. نعم. أولا أشهدك أنني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير، وجعلنا جميعا من أحبابك. ما رأي فضيلتكم في رمي جمار أيام التشريق الثلاثة في اليوم 13؟ يعني جمعها رأيي أن جمعها في اليوم الأخير لا يجوز إلا لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رماها كل يوم وقال خذوا عني من أسك، ولم يرخص في الجمع إلا للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما لأنهم معذورون لأنهم في إبلهم، فإذا كان الإنسان عذر كما لو كان في طرف منى أو من وراء منى كان يشق عليه التردد كل يوم فلا بأس أن يجمع، وإذا لم يكن له عذر فلا يجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج الماضي شيخ صارت الحملة في الساعة 11 من يوم الثاني إلى عرفة، فتوقف السيارات في الساعة 12، فما صارت في الانصراف إلى مزدلفة إلى الساعة 12 ليل، فما أدرك هؤلاء الحجاج؟ لا ما فهمت أول سؤال. قل حملة من الحملات صاروا من منى في اليوم الثامن الساعة 11، صاروا في منى؟ صاروا من منى الساعة 11 صباحا في التاسع اليوم الثامن اليوم التاسع. نعم. ثم وصلوا إلى عرفة إلى الساعة 12 ظهرا. ظهرا. نعم. ثم توقف السيارات إلى الساعة 12 ليلا. نعم. ثم ساروا الساعة 12 ليلا إلى مزدلفة، فما أدرك صلاة الفجر إلا بين عرفة ومزدلفة. لما وصل. نعم. فلم يصل مزدلفة إلى الساعة 6 صباحا. لكن لما وصلوا عرفة الساعة 12 هل يمكنهم أن يبقوا لهم أن يبقوا نصف ساعة ثم وقف في عرفة؟ نصف ساعة وقفوا غالب اليوم. ها؟ وقفوا من ظهر يوم التاسع في عرفة. طيب. ثم انصرفوا الساعة 12 ليلا. لماذا تأخر؟ تأخر السير. السيارات واقفة. طيب يعني ما تمكنون من الخروج من عرفة؟ ما تمكنون من المسير وإلا تجهزوا إلا الثاني عشر عند الغروب. تجهزوا عند الغروب. ف... طيب أقول تجهزوا عند الغروب ولم يتمكنوا من السير إلى الساعة الثانية عشرة. إلى الساعة الثانية عشرة. وساروا من الساعة الثانية عشرة إلى مزدلفة. نعم. ولم يتمكنوا بناء على السير يعني. نعم. إلا إلى الساعة الثالثة صباحا نصلوا إلى مزدلفة. بعض العلماء يرى أن عليهم فدية لأنهم تركوا المبيت في مزدلفة. والذي أرى أنه لا شيء عليه لأنها إذا كانت القصة على ما قلت أن فهم غير مطرقين. لكن يا شيخ رؤية في هذا ما هي الرؤية؟ رؤية بسيطة وهي أن أحد الحجاج يعني رأى أن مناد ناداه في الرؤية وقال لقد أخطأ فلان لقد أخطأ فلان لقد أخطأ فلان حيث لم يقف في مزدلفة أو لم يبيت في مزدلفة. صحيح هو أخطأ في الأصل لكن أخطأ لعذر. والمرائي المخالفة للشرع ما تعتبر. لكن على كل حال كما قلت بعض العلماء يرى أن عليه فدية نظرا لأنه لم يبت في مزدلفة. ولكن أنا أقول ما دام الرجل لم يحسن تفريط وعجز فأرجو أن لا يكون عليه شيء. وإن ذبح فغلط لأن إن ذبح ما شيء أفضل خطأ أحكم الإسراف في الوضوء. إيش الإسراف في الوضوء؟ الإسراف في الوضوء ما إيش عن سهوة شيء سهوة خمس مرات. إيه نعم السهو لا بأس لا حرج عن كان السهو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. شيخ الله يسلمك. إذا جلس المصلي بعد صلاة الفجر حتى تخرج الشمس ثم تنقل من المصلى. ثم إيش؟ تنقل من المصلى إلى المصلى. هل تكتب له أجر حج أو عمرة؟ يعني إذا جلس الإنسان في المصلى ينتظر طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين. لكنه قام من مكانه إلى مكان آخر لاستماع ذكر أو ينشط نفسه عن النوم فلا بأس إن شاء الله. المصلى واحد أقول هذا كله مصلى للإنسان. شيخ الله يحسن إليك هذا في آلة. نعم أي أقول شخصية يقول ارفع صوتك في آلة الدش يا شيخ. أي نعم فيها آلة اسمها الدش تدش عند على الإنسان عند الاغتسال. هذه تدش البرامج على التلفزيون غير المبرش رشش كذا. أي نعم أي فسرها هذه الدش يعني إذا كان دش جديد نرجع فسره. هذا مثل القمر الصناعي يا شيخ ولكنه صغير ويجد الإذاعات خارجية فما حكم اقتناؤه؟ فما حكم ايش؟ اقتناؤه في البيوت. ايه اقتناء الدش او ال ايش يسمونها؟ او الاريال او الانتل كما يقول العامة ايضا على حد سواء. الكلام ما الذي يطلب بهذا الدش او بهذا الاريال او الانتل؟ قد يكون انسان عنده مثل علم يطلب العلم في علوم التكنولوجيا أو غيرها من المعلومات وينشر في الإذاعات الخارجية ما لا ينشر عندنا من هذه المعلومات فيريد أن يتعلم فهذا لا بأس. لكن الغالب أن هذا الدش والأريك والتلفزيون الغالب فيها أنها مآت والخير الذي فيها إن كان يعني فيها خير يمكن 10%. ولهذا ننصح كل إنسان أن لا يجعل في بيته لا تلفزيون ولا دش ولا أريل ولا غيره يتجنب هذا. السلام أسلم السلام أسلم. نعم الأخبار لا بأس بها ما فيها شيء ما نرى فيها شيء لا نرى فيها شيء لكن السلامة منه أسلم.

هل يجب عليه يتوضا بعد الاغتسال؟ لا يجب. اذا كان الانسان جنابه واغتسل كفاه الاغتسال عن الوضوء وان لم ينس لان لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاتطهروا، ولكن يلاحظ انه لا بد من المضمضه والاستنشاق في الغسل. في الغسل نعم. نويت العمر الصغير ثم تحلل ولم يأتي العمر، فهل علي ذنب؟ أنا متحصل مثل هذا السؤال قبل قليل. هذا كان بالنسبة للحج كله واحد، الصغير غير مكلف، الصغير غير مكلف. فإذا تحلل في أثناء الإحرام خلوه يتحلل. وقلت لك قائدة قبل قليل، قلت لك ما جاءك من الصغير فاقبله، وما تركه فلا تطلبه. جزاك الله خير. نعم. حاج يا شيخ أراد أن يتعجل في يوم الثاني عشر. حاج أراد أن يتعجل في يوم الثاني عشر. نعم. بعد ما رمى بعد الزواج صار الطريق زحمة في رأس بين في يذهب واسع، لكن وصل الحرم متأخر. وبعد يعني قبل الزواج قبل مغيب الشمس. يعني بعد صلاة العصر بعد ما طاف أيضا بعد ما طاف أصبح المطاف أيضا زحف، فما بقي إلا تقريبا مقدار خروجه من مكة حتى المطار أو المطار. إيش؟ حتى خروجه من الحرم، لكن نفس الوقت هذا ما وجد سيارة تحت، فأذن المغرب وهو جنب الحرم وذهب بعد الأذان، هل يلزم دم؟ أنا الآن تصور السؤال أن رجلا أراد التعجل فرمى ثم نزل إلى مكة ليطوف طواف الوداع ثم غابت عليه الشمس في مكة، فهل يجوز أن يغادر مكة أو لا؟ لكن هذا مع الزحمة. بس هذا اللي حصل، هذا جاء سواء زحمة أو غير زحمة. الممنوع أن تبقى في منى إلى غروب الشمس وأنت بنية التأخر ثم يبدو لك بعد غروب الشمس أن تتعجل، فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز لأنك يعني نويت التأخر فتأخر وغابت عليك الشمس، والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين وفي للظرفية. أما إذا تعجلت وخرجت من منى قبل غروب الشمس أو تأهبت للخروج ولكن حبسك السير حتى غابت الشمس وأنت في منى، فاستمر في سيرك. يعني المعتبر الخروج من منى ما لا العبرة بالخروج من منى ما بطاط، وأيضا العبرة بالخروج من منى لمن أراد أن يتأخر ثم بداله أن يتعجل بعد الغروب. أما من تأهب وحمل عفوه مشى ولكن حبسه السير حتى غابت الشمس فليستمر ولا عليه شيء. بالنسبة لك اليد اليسرى، نعم، هل هو محرم أو المسألة خلافية؟ الأكل باليد اليسرى لعذر لا بأس كذا، الأكل باليد اليسرى لعذر لا بأس، أما لغير عذر فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم إن الشيطان يفرح إذا أكلت اليسار، لأنك تكون متبعا له مخالفا للرسول عليه الصلاة والسلام. تصور المثل من هي، إذا أكلت باليسار أو شربت باليسار فرح الشيطان فرحا أكبر من كونه فعلا، يفرح لأنك وافقته وخالف من الرسول عليه الصلاة والسلام، خالفته في هديه القول والفعل. فالمثل ما هي هينة، ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبه العامة إلى هذا. كثير من الناس عند الأكل نجدهم يشربون باليسار، يقول والله نخشى من وصف الكاس. الكاس أصبحت أكثر الكيسان الآن أوراق ما يشرب ذلك، خلت تتلوث. ثم أنه يمكن أن تمسك حتى لو كان هنا زجاج يمكن تمسكها في أسفلها،

وزميلي اشار علي ان يجوز بعد الساعة 12 بالليل من نفس اليوم ارمي لليوم التالي وامشي، هل يجوز هذا؟ يعني بقيت ليلة 13. ايوه رميت يوم 11 11 و 12 وبعد الساعة 12 في الليل رمينا اليوم التالي. اي ما يصح كان المفروض عليكم وأنتم تريدون التعجل أن تخرجوا من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني. إذن لا يصح. لا يصح. وعليكم الآن إذا كنتم مسرين على ما قال علماؤنا رحمهم الله أن يذبح كل واحد منكم فدية في مكة ويوزعها الفقراء. هذا الكلام من 3 سنوات. ما يخالف. يعني هو دين، هو دين عليكم فأوفوا به. لا قبل 12 من الليل لليوم الآخر. يا شيخ بالنسبة للكعب الآن في ظهر منه أشياء ضيقة. نعم. مجرد ثوب ضيق عن وراء. بدأ تظهر من أشكال، فلو كيف الجواز ما يضيق عن وراء الأشياء؟ لا. الكعب إذا كان الذي ظهر منه الآن ضيقا فهو يدخل في حديث نساء كاسيات عاريات، لأن الضيق اللي يصف مقاطع البدن لا يجوز للمرأة. والحقيقة أنه ينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نحذر من اتباع العادات التي لا تجلب لنا خيرا. لماذا لا نحتز بعاداتنا؟ هل نحن إذا ذهبت المرأة منا إلى بلادهم مثلا وهي عليها العباءة هل هم يقتدون بنا يلبسون عباءة؟ ما أظن هذا. كيف نحن نخضع لعاداتهم وهم يعتزون أن يخضعوا لعاداتهم؟ أما نعم إذا كانت عادات مفيدة أفيد من العادات التي عندنا فنعم، المؤمن يريد الفائدة إذا لم تكن في معصية الله. ثم إن ذل الإنسان أمام عادات الناس يوجب أن تذل نفسك، ولهذا ذكر ابن خلدون في مقدمته قال إن من العادات أنه لا يخضع أحد لاتباع أحد إلا إذا شعر بأنه أقل منه، لأن هذه سنة الله أن الضعيف يتبع القوي، فلنكن أقوياء. لكن أقوى اللي كانوا في غير بلاد يعني كان بداية تبرج أصعب الأشياء المرأة ترتب عباءة ترتب وشاتلة حتى في لبس الكاس بعض الصبول بقيت أيام وأسابيع وأنا ما أستطيع أن أنزعها وأنزع لدرجة فكأن خطوة هنا. ما في الشك، هو بارك الله فيه كل الانتقالات إلى العادات خطوة ولا لا يغرك ظهر الحال الحاضر، كلها خطوة. حتى أن مثلا إذا تجد أول ما تلبس الكاب وتمشي في السوق كأنها عريان لأنها ما عرفت هذا الشيء، ثم بعد ذلك يلين هذا الشيء بقلبها يلين ثم يكون درجة إلى ما فوق.